Bene ragazzi, vi ho chiesto di pranzare insieme perché vorrei il vostro parere su un lavoro che sto facendo. Siamo tutti attenti, spara! Ultimamente mi capita spesso di mediare tra condomini e mi domando quanto sia difficile per le persone cambiare stile di vita. Non dimentico che molti immigrati prima dell'arrivo in Italia erano abituati a vivere in case singole e alcuni persino in campagna. Se tra gli italiani ci sono conflitti, immaginiamoci tra gente di culture diverse. È vero, nessuno ci pensa mai. Quali sono i problemi più comuni? Ho raccolto molte informazioni. I problemi nascono ad esempio quando si vuole comprare o affittare una casa, e tutti dovuti alla non conoscenza delle regole, alla mancanza di comunicazione e alle barriere culturali. Ascoltate bene e dopo accetto tutti i vostri commenti. حلقة اليوم هي عن السكن وأول جزء فيه الكراء أو الإيجار. عند الحديث عن مسكن الإيجار علينا ألا ننسى بأنه لا بد من دفع مبلغ الاستئجار المستحق بصفة منتظمة، وعند مغادرة المسكن لا بد من تسليمه كما تم تسلمه أول مرة. قبل الاستئجار لا بد من التأكد من مبلغ الإيجار أو كانونه والمبلغ السنوي للتسجيل، بالإضافة لمصاريف أخرى يتحملها المستأجر كمصاريف التدفئة والنظافة والعناية العادية إلى آخره. هذه المعلومات يمكن طلبها من صاحب البيت أو مسير الوكالة العقارية. العقد يتضمن موعد دفع الإيجار شهريا الذي يمكن دفعه بواسطة شيك أو حوالة بنكية أو نقدا. تذكروا أنه لا بد من الاحتفاظ بالتوصيل. عادة صاحب الملك أو البيت يطلب ضمانات، مثلا أن يتوفر المستأجر على عمل أو دخل كافي، أو أن يتم وضع كفالة مالية كبارة والتي تتكون من مبلغ الإيجار لثلاثة أشهر والذي يسترجع المستأجر عند انتهاء العقد وبعد تسليمه البيت من دون أضرار ودفع جميع المستحقات. كما أنه عند استئجار بيت عن طريق وكالة عقارية يجب دفع رسوم الوكالة التي تترخص عادة في مبلغ الإيجار لمدة شهر واحد. مهم جدا أن تعرف أن مبلغ التسجيل السنوي الذي يمثل 2% من مدخول الإيجار السنوي يوزع بالتساوي بين المستأجر وصاحب البيت، نفس الشيء بالنسبة لرسوم العقد. أما فيما يتعلق برسوم الماء، الهاتف، الكهرباء والغاز يتحملها المستأجر، أي الشخص الذي يستشغل البيت. بالنسبة لعقد الكراء أو الإيجار تنقسم إلى عدة أنواع، أهمها عقد الكراء الحر أو 4 سنوات زائد 4 والذي يتم بموجبه تحديد مبلغ إيجار بين صاحب البيت والمستأجر. العقد هو لمدة 4 سنوات تتجدد تلقائيا ل4 سنوات أخرى. أما إذا قرر المستأجر التخلي عن البيت لا بد من إبلاغ صاحب البيت كتابيا بواسطة رسالة مضمونة مع وصف بالاستلام يبعثها إلى صاحب البيت ويطلعه عن سبب قراره. العقد يتضمن أيضا الأجل الذي يمكن خلاله إبلاغ صاحب البيت بالتخلي عن البيت. لمعرفة المقصود بسبب وجيه ينصح بالتوجه إلى جمعية أو نقابة المستأجرين كسنية سيشيت يول كازا. بالنسبة للنوع الثاني هو عقد الكراء بالمبلغ المتفق عليه مسبقا أو كانوني كونشيرتاتو. يحدد بين صاحب البيت والمستأجر مبلغ الإيجار بواسطة اتفاقيات نقابية. مدة العقد تختلف من مدينة الأخرى، أما قيمة الإيجار عادة هي مسجلة في قوائم موجودة لدى جمعيات أملاك العقارية التابعة للمستأجرين أو لنقابات حقوق المستأجرين. هذا العقد عادة هو لمدة 3 سنوات زائد 2 سنين ويضمن تسهيلات ضرائبية لصاحب البيت والمستأجر. النوع الثالث عقد الكراء المؤقت لا يتزاوج 18 شهرا، يلجأ إليه عادة في حالة الحاجة إلى مسكن لمدة قصيرة، مثلا عقد عمل محدد المدة. هذا العقد غير قابل للتجديد ولا يقدم تسهيلات ضرائبية. النوع الرابع عقد كراء بالباطن يستعمل في حالة كراء غرفة أو جزء من البيت من طرف شخص ثاني من المستأجر الأصلي للبيت الذي يكون عقد إيجار البيت باسمه. يمكن التأجير بهذه الطريقة فقط إذا كان عقد الإيجار الأصلي أو الأول لا يمنع ذلك، كما لا بد من إعلام صاحب البيت باسم المستأجر الثاني بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالاستلام. العقد الخامس هو عقد كراء لفائدة الطلاب الجامعيين، يستعمل في الجماعات الحضرية حيث توجد جامعة، ويخول لصاحب البيت الاستفادة من تسهيلات ضرائبية. آخر عقد عقد الانتفاع، هو مجاني ويمكن للأقارب والأصدقاء الاستفادة منه، حيث يقوم صاحب الملك بالسماح للشخص ما باستعمال البيت الذي لا يستفيد منه لمدة وفترة محدودتين، مع ضرورة استرجاع البيت في تاريخ معين. في حالة الضرورة يجب على المنتفع أن يسلم البيت في الحال. إذا لم يتفق الطرفين على موعد لاسترجاع البيت، يحدده القاضي حتى يتسنى للمنتفع إخلاء البيت والحصول على بيت آخر. العيش في مجمع سكني أو ما يتعرف عليه باسم كوندومينيو. المجمع السكني أو الكوندومينيو عبارة عن مبنى يتضمن فضاءات ذات استعمال مشترك وأخرى خاصة، ملك لعدة أشخاص طبيعيين أو ذاتيين. بالنسبة للفضاءات المشتركة، لا بد لها من تسيير مشترك. مهمة مسير المجمع أو لامينستراتوري هي تقديم المعلومات الضرورية الخاصة بالمجمع لسكانه والمستأجرين به، كما يتم عقد اجتماعات دورية يشارك فيها جميع سكان المجمع بما فيهم المستأجرون الذين يمكنهم التصويت فقط في مواضيع محددة. مثلا يمكنهم النيابة عن صاحب البيت فيما يتعلق بمصاريف تسيير خدمات التدفئة والتبريد المركزيتين. مصاريف المجمع أو الاسبيزي كوندومينيالي هي خاصة بصيانة واستعمال الفضاءات المشتركة للمبنى ولإنجاز الخدمات ذات طابع مشترك، مثل نظافة الدرج المشترك أو السلاليم المشتركة. هذه المصاريف تحدد بناء على مساحة البيت. بالنسبة لمصاريف الخدمات الأخرى التي يختلف استعمالها من سكن لآخر، يتم تقسيمها حسب درجة استعمالها. مثلا مصاريف المسحط لن يدفعها سكان الطبق الأرضي. وكذلك كما جاء في القانون، فإن المصاريف التعويضية عن الخسائر التي قد يسببها ساكن معين هو الوحيد الذي يتحملها والملزم بها. نفقات الصيانة المشتركة يدفعها المستأجر، لكن لا بد من التفريق بين الصيانة الطارئة أي عند إصلاح وتغيير جهاز، ونفقات خدمة التدفئة المتعلقة بثمن الغاز، والصيانة الاعتيادية. تقاسم النفقات، هناك نفقات يتحملها صاحب البيت وهي عادة نفقات الصيانة الطارئة، خدمة مراقبة وصيانة الأجهزة، نفقات إصلاح جهاز التدفئة، نفقات مراقبة التجهيزات المضادة للحرائق. ونفقات أخرى يتحملها المستأجر هي نفقات النظافة، تسيير والصيانة الاعتيادية للمسعط، نفقات الماء، الكهرباء، التدفئة، التبريد، تفريق قنوات الواد الحار، ونفقات القائم على حراسة المجمع. لا بد من الدفع في أجل قدره شهرين من نشر الإشعار. قبل الدفع من حق المستأجر أن يطلب معلومات مفصلة حول النفقات الواجب دفعها. مساعدة مالية للمستأجرين. صندوق دعم المستأجرين هو صندوق يقدم مساعدة لفائدة الأسر التي استأجرت بيتا، ويمكن التقدم بطلب الاستفادة من هذا الدعم من اليوم 30 من شهر أغسطس أو غشت إلى غاية يوم 30 من شهر أكتوبر بالبلدية التي تقيم في دائرتها أو مراكز المساعدة الجبائية المرخصة كاف التي وقعت عقد تعاون وشراكة مع البلدية أو مع جهة لومباردية. في اللومباردية يستطيع طلب الدعم فقط المواطنين الذين يقيمون بلومباردية بحوزتهم عقد إيجار قانوني ومسجل أو تحت التسجيل. العقد يجب أن يكون لمساكن غير فارهة وذات مساحة داخلية لا تتعدى 110 متر مربع، تضاف إليها 10% لكل فرد من الأسرة إذا كانت الأسرة مكونة من أكثر من 4 أفراد. أن يكون لديهم بطاقة الإقامة الدائمة أو تصريح الإقامة لمدة أقلها سنتين، عمل ولو غير مستمر كمهني حر أو غيره، ومقيمين في إيطاليا لمدة 10 سنوات على الأقل أو بلومباردية لخمس سنوات على الأقل. بالنسبة للطرد من البيت يتم بحكم المحكمة التي تأمر المستأجر بتسليم البيت وإخلائه خلال تاريخ معين. من المهم التوجه إلى جمعيات أو نقابات المستأجرين عند تلقي إشعار بالإخلاء أو حكم بالطرد. بعض القواعد لتجنب المشاكل: معرفة العادات والتقاليد، قانون المجمع والقوانين الخاصة بالبلديات تساعد على التقليص والحد من المشاكل والنزاعات. لهذا من الأفضل انتباه لبعض الأشياء مثل الحفاظ على التناسق المعماري أو المظهر الخارجي للبيت، وضع أجزية وأشياء ظاهرة من الخارج كمظلة شمسية، مكيف هواء خارجي أو هواء لالتقاط القنوات الفضائية. قرارات تتخذ بشكل جماعي من طرف مقيم المجمع. كل الأشياء التي قد تتسبب بتغيير المظهر الخارجي للمجمع ممنوعة. بالإضافة إلى هذا، فإن كل التجديدات التي قد تهدد استقرار وسلامة المبنى أو تجعل الأماكن المشتركة غير قابلة للاستعمال أو تحول دون الاستفادة منها ممنوعة بتاتا. لكن ما الواجب فعله عند تركيب هوائي للقناة الفضائية؟ يجب المعرفة بأن قرار تركيب هوائي مركزي واحد لكل ساكن المجمع يستدعي موافقة الجميع، والمصاريف يتقاسمها الجميع. فيما يخص الهوائيات الخاصة، قبل تركيبها لابد من مراجعة القانون الخاص بالمجمع، بعد ذلك محاولة عدم إلحاق الضرر بالمبنى أو تقليص حرية استخدام الفضاءات المشتركة للمبنى. تركيب الهوائي لابد أن يتم بموافقة مسير المجمع. في حالة عدم مراعاة هذه الشروط، يمكن لأحد ساكنة المجمع أو مسير المجمع بنفسه اللجوء للقضاء وإرغام صاحب المخالفة بنزع هوائي، إصلاح الضرر الذي لحق بالحائط، وتحمل صائر القضية. تجنب تكديس الأشياء على السطح أو في الشرف. في بعض الأحيان يتم تكديس الأشياء على السطح أو في الشرفة، كالأفرشة، زرابي، علب كبيرة من الخشب أو البلاستيك، أو استعمال غطاء لحماية هذه الأشياء مما يجعلها ظاهرة أكثر ويضر بالمظهر الخارجي للمبنى، بالإضافة إلى الوزن الذي قد يتسبب في عدم توازن الشرفة. الأشياء التي يجب الاحتفاظ بها وتكديسها على السطح هي مصدر نزاعات، مثل إطارات الأبواب والنوافذ المعدنية، الحواجز الشمسية، المزهريات الخاصة بالشرف والهوائيات ووحدات مكيفات الهوائية الخارجية، خزانات، أجهزة تدفئة إلى آخره. إذن لتجنب النزاع يمكن الاحتفاظ بهذه الأشياء بطريقة لا يمكن معها رؤيتها من الخارج. أما بالنسبة لتركيب حواجز ضد الشمس أو خزانات أو ما شابه ذلك، يجب مراعاة اللون والشكل أو أن تطابق ما سبق تركيبه من طرف سكان المبنى. إذا كنت أول شخص سيركب مثل هذه الأشياء، لابد من إخطار السكان ومسير المجمع برغبتك وطلب النصيحة. الضيوف ونفقات المجمع. القانون يخصص لكل مسكن حسب مساحته عدد الأشخاص الذي يمكنه استيعابه. هذه المعلومات متوفرة بالنقابات وبلالير. عند استئجار المسكن يمكن أن يقوم فيه فقط الأشخاص المذكورة أسماؤهم في العقد، وعادة أسرهم أي الزوجة والأطفال. في حالة التجمع العائلي ينصح بإخبار مسير المجمع في أجل قدره من 15 يوما إلى 20 يوم بعدد ساكني البيت لكي يتم تقسيم النفقات بشكل صحيح. في حالة الإيجار بالباطن، والذي يعني عندما يقوم المستأجر بتأجير غرفة أو جزء من البيت لشخص ثاني ويسمح به فقط إذا كان العقد الأصلي لا يمنعه، ليس هناك مدة محددة. لكن المشكل ينشأ عندما يؤجر المستأجر البيت لشخص ثاني دون موافقة خطية من صاحب البيت. هذه تعتبر مخالفة ولها عواقب قانونية قد تصل إلى الطرد وتحميل صائر القضية للمستأجر. وفي أصعب الحالات يمكن الإدانة باستضافة غير قانونية أو تشجيع الهجرة الغير شرعية. إذا تمت استضافة شخص لمدة طويلة، يقول القانون الإيطالي بأن يتم التعرف على كل الأشخاص الذين يقيمون في بيت ما سواء كانوا إيطاليين أم لا. لذلك يجب على كل شخص يستضيف لفترة طويلة شخصا ما أن يتقدم ب دينونشا ديتشيسيوني دي فابريكاتو أو ما يسمى ب دينونشا أنتي تيروريزمو خلال 48 ساعة. أما إذا استضاف الشخص لأكثر من 48 ساعة يجب عليه أن يخبر صاحب البيت الذي سيقوم بدوره بإخبار السلطات المحلية. بالنسبة لنفقات الماء فهي تأخذ بعين الاعتبار السكان والمستأجرين المعروفين. إذن عدم التبليغ بوجود ضيف مقيم قد يؤدي لارتفاع مصاريف الماء التي ستقع على كاهل باقي سكان المجمع. إذن من الواجب إخبار مسيري المجمع الذي لديه الحق في البحث والسؤال. إذا تخلف ساكن ما عن دفع النفقات فإن باقي السكان يتحملون لنفقاته. أما إذا تعلق الأمر بالمستأجر فتقوم المسؤولية على صاحب البيت. أما إذا بلغت النفقات الغير مدفوعة قيمة شهرين من إيجار فيمكن طلب الإخلاء لعدم السداد. في حالة ما إذا تخلف صاحب البيت عن السداد يخول القانون لمسير المجمع بالتقدم بطلب بإجراء ديكريتو إنجونتيفو الذي يقضي بمصادرة بعض ممتلكات الممتنع عن السداد إذا لم يسوي وضعيته بسرعة. إزعاج وإخلال بالنظام. من الواجب احترام الآخرين وعدم إزعاجهم بإصدار أصوات مزعجة في ساعات متأخرة. قانون المجمع يحدد فترات زمنية يلتزم فيها السكان بعدم الإزعاج. في حالة الإزعاج يمكن للسكان المتضررين الاتصال بالشرطة والمطالبة بالتوقف عن الإزعاج. يمكن للمواطني العادي التوجه بملتمس إلى القاضي يطالب فيه باحترام صلة الجوار والتوقف عن الإزعاج. في الحالات القصوى يمكن رفع دعوى قضائية. مشاكل بسبب النفايات المنزلية. انتبهوا إن زيت القلي المستعمل والأزبال يمكنها أن تخنق الأنابيب وتلحق الضرر بها مما قد يتطلب نظافة وصيانة الأنابيب التي يتحمل نفقتها السكان. يمكن التخلص من الزيت المستعمل بطريقة أخرى دون تلويث البيئة، وأفضل طريقة هي تركه يبرد ثم جمعه في قارورة والتخلص منه في مركز معالجة النفايات التابع للبلدية التي تقيم فيها. بالنسبة للزيت النباتي يمكن معالجته واستخراج الصابون ومواد أخرى. أما إذا لم تكن هناك خدمة فرز النفايات فيمكن التخلص من الزيت بكميات قليلة مع النفايات العادية باستعمال الورق الذي يمتص السوائل. في حالة تكدس نفايات في فضاء مشترك لابد من اختيار المسير الذي سوف يطلب تدخل الشركة المسؤولة عن النظافة أو البلدية لنقل النفايات إلى مركز المعالجة. نفقات هذا الأخير سيتقاسمها سكان المجمع. أما إذا تم تحديد المسؤول عن هذه النفايات فسيقع على عاتقه دفع نفقات نقلها. أما بالنسبة لاستعمال المصعد ومصاريفه، تقاسم نفقات المصعد يتم حسب الطابق الذي توجد به الشقة وعدد ساكنيها. يمكن للمسير أن يتأكد من عدد ساكني الشقق وبالتالي توزيع النفقات. عادة نفقات الصيانة الاعتيادية بما فيها المراقبة الدورية يدفعها الذي يسكن الشقة سواء صاحب البيت أو المستأجر. أحيانا نجد الفضاءات المشتركة قد تم احتلالها وملؤها بأشياء كالدراجات الهوائية والنارية أو نفايات إلى آخره. يتم إنذار الشخص المسؤول ويطالب بسحب الأشياء. أما إذا لم يستجب يقام المسير بالحصول على أمر من المحكمة يتم بموجبه سحب الأشياء وتحميل المسؤول مصاريف ذلك. أحيانا يتم استغلال الشقق لأنشطة اقتصادية بهدف الربح كمقر لشركة أو تعليب ملابس أو كمطعم أو فنادق أو مراكز الاتصال بالهاتف إلى آخره. هذه أنشطة غير مسموح بها. أما إذا كان عقد الإيجار لا ينص على الهدف من إيجار البيت أو استعماله فلا بأس من ذلك. ذبح الحيوانات بهدف استهلاكها أو التضحية بها لأسباب أخرى. عادة يمنع الاحتفاظ بالحيوانات في المنزل، وقانون المجمع يمنع ذلك باستثناء الكلاب والقطط بشرط ألا تسبب الإزعاج للساكنة. أما فيما يتعلق بذبح الحيوانات فمنعه هو لأسباب صحية التي تمنع ذبح الحيوانات خارج المذابح المرخصة، وبذلك فذلك ممنوع داخل البيت سواء بهدف الاستهلاك أو بهدف التضحية. بعض المجمعات لديها موقف للسيارة مفتوح، يستغله في بعض الأحيان أشخاص لا يقيمون في المجمع الذين يتركون سياراتهم لمدة طويلة خالقين بذلك مشاكل ومحتلين لفضاء عام. أما بالنسبة للمجمعات التي لديها مواقف للسيارات خاصة فهذه المواقف يتم توزيعها بموجب قانون أو بعد عقد اجتماع بين جميع سكان المجمع. ثم من يقوم باستعمال الموقف بدون ترخيص يقوم المسير في أول الأمر بإناره، فإذا لم يتراجع يقوم برفع دعوة ومطالبته بالتعويض.